بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله: الثاني شرط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، فجائز باتفاق الأئمة، مثل اشتراط الكفيل أو الرهن أو تأجيل الثمن. مثاله: لو قال المشتري: الثمن مؤجل، قال البائع: اشترطك. أحسن الله إليكم. والقسم الثاني شروط فاسدة. فالشرط الصحيح ما وافق الشرع وحصلت منه ثمرته المطلوبة، وهي أنواع: الأول شرط يقتضيه العقد، فهذا صحيح باتفاق الأئمة، وشرطه في العقد من باب التأكيد. مثاله: لو قال: أنا أشتري السيارة بشرط أنني أبيعها أو أوقفها أو أهبها، هذا شرط يقتضيه العقد، لأن المشتري مالك وله سائر التصرف. مثال آخر: قال: بعتك السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. الشروط كما تقدم لنا شروط العقد هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به مصلحة ومنفعة. تقدم لنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، وتقدم لنا أيضا أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، وذكرنا أنها أربعة أنواع. الشرط الأول شرط النوع الأول شرط يقتضيه العقد، وهذا صحيح باتفاق الأئمة، وضربنا له أمثلة. النوع الثاني شرط مصلحة، وهذا أيضا صحيح باتفاق الأئمة، وضربنا له أمثلة. النوع الثالث شرط صفة، وهذا أيضا صحيح باتفاق الأئمة، وضربنا له أمثلة. النوع الرابع شرط منفعة، وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وضربنا أمثلة على ذلك. ثم بعد ذلك قال: القسم الثاني الشروط الفاسدة، وهي نوعان: فاسدة مفسدة، والثاني فاسدة غير مفسدة. شروط الفاسدة هي ما خالفت الشرع، فما خالفت نصوص القرآن والسنة فهي شروط فاسدة مفسدة، لكن منها ما يفسد العقد، يعني هو فاسد في نفسه مفسد لغيره وهو العقد، ومنها ما لا يفسد العقد، فهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط الفاسدة المفسدة. الشروط الفاسدة المفسدة هي التي تعود إلى ركن العقد أو شرط صحته بالإخلال. الشروط الفاسدة المفسدة هي التي تعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال، فإذا كان هذا الشرط يخل بشرط من شروط صحة العقد أو يخل بركن العقد فهذا شرط فاسد مفسد للعقد، والأمثلة على هذا كثيرة. مثلا لو قال: أصرف الدراهم بدراهم أخرى مع التأجيل بشرط أن يكون قال أصرف لك مثلا 500 ريال بشرط التأجيل، أو قال مثلا أشتري منك الذهب بشرط أن يكون الثمن مؤجل، أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، هذا شرط يعود إلى شرط العقد، شرط الصحة بالإخلال، لأنه يشترط عند مبادلة الذهب بالفضة، عند مبادلة الذهب بالأوراق النقدية كما سيأتينا يشترط التقابض، اشترط من شروط الصحة التقابض. أو مثلا قال أبيعك البيت لكن بشرط أن يكون الثمن ما في جيبك والثمن مجهول، هذا شرط يعود إلى شرط الصحة بالإخلال، لأنه كما تقدم لنا من شروط صحة العقد أن يكون ماذا؟ ها؟ أن يكون الثمن معلوما، هنا الثمن مجهول. فالضابط في الشروط الفاسدة المفسدة هي التي تعود إلى ركن العقد أو شرط صحته بالإخلال، بدل أن تخل بهذا فنقول بأن هذا شرط فاسد مفسد للعقد. النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد هي الشروط التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول خالفت الشرع لكنها لا تعود إلى ركن العقد أو شرط صحته بالإخلال. نقول نهى عنها الشارع لكنها لا تعود إلى ركن العقد أو شرط صحته بالإخلال. مثال ذلك لو قال أشتري منك السيارة بشرط أن أربح فيها كذا وكذا، هنا العقد ركنه سليم وشروط صحته سليمة، شروط الصحة موجودة، ألا يرى أن يكون العامل جائز التصرف، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن يثمن معلوما، أن يكون المعقود عليه مباح النفع إلى آخره، فركنه وشرط صحته صحيح. فهذا الشرط لم يقل بالركن ولا بشرط الصحة، فنقول بأن هذا الشرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، لأن العقد تمت أركانه وشروط صحته. والخراج للضمان كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الغنم بالغنم، فكونه يشترط أن يربح في كذا ويشترط في السيارة بشرط أن يربح في كذا وكذا هذا فاسد، هذا شرط فاسد. ليس له أن يشترط أن يربح في كذا وكذا الغنم بالغنم. أو مثلا قال أشتري لك السيارة بشرط أنني لا أخسر، تقول تتحمل الخسارة كما أنك تأخذ الربح، فكما هذا هو العدل كله كونك تشترط أنه لا خسارة عليك هذا يخالف العدل، فكما أنك ربح الشيء فكما أنك ربح الشيء أيضا عليك خسارته. أو مثلا يقول أشتري من السلع منك بشرط أن يشتريها الناس وإلا أرفض عليك، نقول هذا الشرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. فالخلاصة في ذلك أيها الأحبة أنه إذا عاد الشرط إلى ركن العقد أو شرط صحته إلى فلان فهو فاسد ومفسد، أما إذا خالف الشرط لكن لم يعد إلى ركن العقد ولا شرط صحته إلى فلان فهذا شرط فاسد غير مفسد. قال لك أيضا من الضوابط في الشروط في العقود، قال لك شرط عقد في عقد جائز إلا إذا تضمن محذورا شرطيا. اشتراط عقد في عقد هل هو جائز أو لا؟ إلا إذا تضمن ذلك المحذور شرعيا، فإذا تضمن المحذور شرعيا فلا يجوز. وهذا رأي المالك رحمه الله تعالى وهو الصواب في هذه المسألة. فنقول اشتراط عقد في عقد آخر أن هذا لابد أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن ذلك المحذور شرعيا. من أمثلة إذا تضمن المحذور قال أزوجه بشرط تزوجه، هذا نكاح الشباب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أزوجك بشرط تزوج ابنك، أو أزوج ابنك بشرط تزوج ابنك، أزوج ابنك بشرط أن تزوج ابنك، فهذا تضمن المحذور شرعيا، لأنه إذا قيل بصحة مثل هذا الشرط أصبح الولي لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر إلى مصلحته هو. فالذي يزوج أو يزوج ابنه يزوج وكذا فعل. أو مثلا قال أقرضتك بشرط تبيعني أو بشرط تؤجرني أو تعقد معي عقد شركة، فهذا تضمن المحذور الشرعي. لماذا؟ لأنه كل قرض جرى منه عفو غالبا، كل قبل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. وعلى هذا القصد فنقول اشتراط عقد في عقد هذا جائز إلا إذا تضمن محذورا شرعيا. أيضا من الضوابط قال جمع العقود لا بأس به، لا بأس الضابط السادس تعليق العقود جائز ولا بأس به. جمع العقود لا بأس به جائز ولا بأس به، وجمع العقود خلاف اشتراط عقد في عقد. فجمع العقود كثير من الفقهاء يجوزه لا بأس، هذا جائز ولا بأس به، بل هو قول جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. يقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100,000، جائز ولا بأس به. بعتك السيارة وأجرتك البيت لمدة سنة ب100,000، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا نقول زوجتك ابنتي وبعت عليك بعتك سيارتي وأجرتك بيتي ب100,000، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، ويقصر العوض على هذه العقود. طيب أيضا تعليق عقد البيت هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء لا يصححون تعليق العقود. مثلا لو قال بعتك السيارة بشرط أن يرضى أبي، هنا علق عقد البيت على رضا أبي. أو يقول مثلا بعتك السيارة إذا دخل رمضان، هنا علق العقد على عقود رمضان. جمهور العلماء لا يجوز تعليق العقود، يقول أن الأصل في العقود الفورية والجزم، أصل فيها الفورية والجزم، والتعليق يخالف ذلك. والرأي الثاني أن تعليق العقود جائز ولا بأس به، لا بأس أن يعلق العقد، قل بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لوعلي بن أحمد رحمه الله، وانتصر له ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. وتعليق العقود جاء في السنة، نعم جاء في السنة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مؤتة علق عقد الإمارة، فقال عليه الصلاة والسلام صيغة العقود مرجعها إلى العرف. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون صيغة العقد إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة عقلية. والصيغة القولية يشتملون لها شروط، صيغة قولية مكونة من إيجاب القبول يشتملون لها شروط كما ذكر. والصيغة الفعلية هي المعاقاة الدالة على العقد، الصيغة الفعلية هي المعاقاة الدالة على العقد. والرأي الثاني خلاصة ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصيغة للعقد مرجعها للعرف، ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العقد ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراكم. قل ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف، ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراكم. لكن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصيغة مثلا إلى ماذا؟ صيغتين إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية اشترط لها شروط: الشرط الأول تقدم الإيجاب على القبول، لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول فيقول مثلا بعت هذا الإيجاب، القبول يقول قبلت، زوجته يقول قبلت، أجرته يقول قبلت، استأجرته يقول قبلت، نحو ذلك. والرأي الثاني أنه لا يشترط، يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، يصح بعد ما يرجع إلى العرف، يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. ويكن لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال رجل: يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها، زوجنيها هذا هو القبول، قبل الزواج الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تكن معك من القران هذا الايجاب، فالقبول تقدم على الايجاب، القبول تقدم على الايجاب. ولهذا قالوا في الفلان انه يصح تقدم القبول على الإيجاب ما دام أنه يدل على العقد، ما دام أنه يدل. أما إذا كان لا يدل على العقد لا يصح، مثل لو قال لعلك تبيعني وقال بعته، هذا ترجع لم يدل على العقد. أو قال استثناء قال أتبيعني وقال بعته، أو تمني أو ليلك تبيعني وقال بعته، هذا لا يصح، لأن هذه الصيغة من القبول لا تدل على العقد. فنقول الشرط الاول تقدم الايجاب على القبول، والراي الثاني انه لا يشترط، فيصح ان تقدم القبول على الايجاب ما دام ان هذا القبول يدل على العقد. الشرط الثاني مطابقه القبول للايجاب، اشترط ان يتطابق القبول مع الايجاب، فإذا لم يتطابق لا يصح. فلو قال أجرتك البيت بعشرة آلاف، قال قبل بتسعة، أنا عقد البيت، لأن هنا ما في تطابق بين قبول الإيجاب. قال أجرتك البيت بعشرة، قال قبل بتسعة، قال زوجتك ابنتي فاطمة، قال قبل صفية، يصح ولا يصح؟ ولا يصح، هنا لم يكن هناك تطابق. الفعلية هي المعاقبة الدالة على العقد، القاعدة الثانية التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. هل يصح أن تتصرف في المعقود عليه قبل أن تقبضه؟ أو نقول بأنه لا يصح. مثلا اشتريت هذا الكتاب قبل أن تقبضه لبائعه، فهل لك أن تبيعه؟ هل لك أن تذهبه؟ هل لك أن تجعله مضمن؟ هل لك أن تؤجره؟ ما حكم التصرف في المعقود عليه قبل قبضه؟ وهب لك هذا الكتاب قبل أن تقبض الهبة، والهبة على الصحيح العقد مجرد العقد، قبل أن تقبض الهبة من الواهب، هل لك أن تبيع الكتاب؟ هل لك أن تهبه مرة أخرى؟ هل لك أن تحبسه مرة على طلبة العلم أو لا؟ هذه الحالة في حكم التصرف في أي شيء في المعقود عليه قبل قبضه. المعقود عليه لا يخلو الأمرين من قسمين. القسم الأول أن يكون العقد غير بيع. وش مثال غير بيع؟ أن يكون العقد غير بيع. وش مثال؟ مثل هنا وهب لك هذا الكتاب، مثل الصداق في عقد النكاح، المرأة عقد عليها وأصدقها زوجها بقرة أو سيارة أو أرضا قطعة أرض، فهل لها أن تتصرف في هذه الأشياء قبل قبضها؟ واضح؟ القسم الأول أن يكون المعقود عليه ماذا؟ في غير عقد البيع. القسم الأول أن يكون ذلك في غير عقد البيع. فالتصرفات في غير عقد البيع، يعني تصرف من انتقل إليه الملك قبل عقد البيع، قبل القبض، ما دام أنه في غير عقد البيع صحيح ولا يلزم ذلك، لأن الأصل في ذلك الصحة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك. فمثلا لو أنه وهب لك هذا الكتاب قبل أن تطلب ذهبك وبعته، ما حكم التصرف هنا؟ ها؟ صحيح. امرأة تزوجت وأصدقها زوجها قطعة أرض، ذهبت قبل أن تقبض هذه القطعة من الأرض، ذهبت وباعتها أو وهبتها أو حبستها مسجدا، وش حكم هنا التصرف هنا؟ تقول بأنها التصرف صحيح. اقتار 1000 ريال وقبل أن يقبض 1000 ريال ذهب صدق بها أو حبسها، في الحكم هو التصرف وصح. فالقسم الأول ما دام أنه في غير عقد البيع، التصرف في المعقود عليه قبل قبضه صحيح. القسم الثاني أن يكون العقد عقد بيع. هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع المبيع حتى يستوفيه، حتى يكتاله إلى آخره. لكن هل كل مبيع يمنع من التصرف فيه قبل قبضه أو لا؟ الأئمة يختلفون فيها. فمذهب أبي حنيفة كل مبيع كل علبة بريال ما بيع الوزن كل كيلو بريال، هذه أربعة أشياء. كذلك أيضا ما بيع برؤية سابقة، رأى عنده السيارة قبل يوم يومين أو بوصف باع له السيارة سمة وكذا وكذا، فهذه الأشياء هي التي يمنع المشتري من بيعها قبل قبضها 6 أشهر. ها، أبيع بكيل وزن بعد بدار برؤية متقدمة بوصف. أما ما على ذلك فيجوز للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه، فما بيع برؤية مقارنة للعقد. رأى الآن عندك السيارة واشتراها منك، ما قبضها، يجوز لك ان تبيعها، يجوز لك ان تبيعها برؤيه مقارنه. او مثلا ما بيع جزافا يعني بلا تقدير، هذه السلع اشترى هذه السلع هكذا بلا تقدير، يقول يجوز ماذا؟ ان يبيعها قبل ان يقدرها. فعنده 6 أشياء لا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها، شيئان يجوز له أن يبيع قبل أن يقبضها. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، إلا أن الحنفية كما تقدم يستثنون ماذا؟ العقار. والصواب أنه لا يستثنى شيء كما يقول ابن تيمية، وأن كل مبيع لا يجوز للمسلم أن يبيعه قبل أن يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أحسب أن كل شيء مثله، يعني الطعام. فالصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام في بعض الفضل الحديث من ابتاع بيعا، نعم نهى من ابتاع بيعا ان يبيعه حتى يقبضه. حتى الصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنفيه، وهو اختيار شيخ الاسلام، لان شيخ الاسلام كبير رحمه الله لا يستلم عقارا، ان كل مبيع ليس للمشتري ان يبيعه حتى يقبضه. لكن استثنى ابن تيميه مسالتين، يقول للمشتري ان يبيع قبل ان يقبض في مسالتين. المساله الاولى اذا باع السلعه على بائعه، هو اشترى السياره الان ما قبضها عن البائع ثم باعها على نفس البائع، يقول لك لا باس. اذا باعها على نفس البائع قال لك لا باس، يعني ما في حاجه يقبض ويبيع. المسألة الثانية إذا باع السلعة تولية، يعني برأس ماله، هو اشترى السيارة الآن ب10,000، ذهب قبل أن يقبضها من البائع، ذهب وباعها ب10,000، يقول لك لا بأس، ما دام أنه باعها تولية برأس ماله. البيع كذا برأس ماله لماذا؟ ويقول لأن العلة، يعني ما هي العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه؟ ما هي العلة؟ أقول لك العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، المسألة فيها 12 قولا في العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. ابن تيمية رحمه الله يقول العلة يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع قبل قبضه، يقول العله بذلك عله في ذلك ان المشتري قد يعجز عن تخليص السلعه من بائع. هنا الان اشترى السياره ب10,000 وذهب باعها ب11,000 كسب الان، قد ادى ذلك هذا الكسب الى عجزه عن تخليصها من اي شيء؟ البائع. ما دام ان المشكله Yeah. Thank you. أبي مسعود العقود بنفع. يعني العقود اللي قائمة على التبادل نسميها كسب التجارة، وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد بها الإدفاع للإنسان ولا تجارة. هنا فرق بين عقود التبرعات وعقود المؤامرات. عقود التبرعات يجوز فيها الغرر، أما عقود المؤامرات فلا يجوز فيها الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الحبل الحبلة، نهى عن بيع المعاملة، نهى عن بيع المنافسة، هذه كلها من بيوع الغرر. فعقود المعاملات لا بد فيها من التحليل والضبط والعلم، اما عقود التبرعات تجوز فيها الغرض، وعلى هذا تجوز الجهاد في عقود المعاملات. يجوز العقد على غير المقدور عليه في عقود المعاملات، يجوز بيع، يجوز العقد على المعلوم في عقود المعاملات. ها؟ كيف؟ في عقود التبرعات. في عقود التبرعات مثلا. في عقود التبرعات يجوز فيها الغرر. فالجهالة جائزة في عقود التبرعات. إذا كان العقد عليه غير مقبول عليه يجوز عليه في عقود التبرعات. كذلك أيضا العقد على المعلوم في عقود التبرعات هذا جائز ولا بأس به، لكن الغرر في عقود المعاوضات يجوز او لا يجوز؟ فانه لا يجوز، لا تجوز الجهاله. ولهذا ذكرنا من الشروط، من شروط صحه العقد، العلم بالعوض والعلم بالمعوض والعلم المعقوب عليه مقدورا على تسليمه الى اخره. اما عقود التبرعات فيجوز الغرر فيه، وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، وهو ارجح الاقوال في هذه المساله خلافا لما ذهب اليه كثير من الفقهاء رحمهم الله. لان العاقل في عقود التبرعات يدخل وهو اما سالم او ماذا؟ او مانع. لو قال وهبت الذي في جيبي صح، قل قبلت، إما سالم أو غانم، إن ولد شيئاً فهو غانم، ما ولد شيئاً ما خسر شيء سالم. فتصح الجهالة في عقد الهبة، يصح الجهالة في عقد الوقف، يقول وقفت بيتاً لبيوتي صح، أو مثلاً يقول وقفت أحد البيتين صح ذلك. أيضاً لو في أيضاً غير المقدور عليه، غير المقدور عليه يصح عقد التبرعات. وهبك سيارتي المسروقة، أوصيت بسيارتي المسروقة، وقفت سيارتي المسروقة أو أرضي المغصوبة مسجدا، نقول بأن هذا حكمه ماذا؟ صحيح أو غير صحيح؟ نقول بأن هذا صحيح، ما دام أنه في عقود التبرعات صحيح. لكن في عقود المعاوضات يصح او لا يصح؟ لا يصح، هذا الفرق. طيب قال لك الفرق بين عقد النكاح وبقيه العقود، هذه القاعده العاشره. هناك فروق بين عقد النكاح وعقد بقيه البيوت. قبل نتعرض لهذه الفروق، الكثير من الفقهاء يجعلون عقد النكاح من عقود المعاوضات، ولهذا يجرون كثيرا من احكام المعاوضات الى احكام النكاح. والصواب بذلك ان عقد النكاح عقد مستقل بذاته، قائم على الازدواج والمشاركه بين الزوجين لتحسين حقوق الزوجين، هذا هو الصواب. الصواب ان نقول بان عقد النكاح ليس عقد معاوضه، وانما هو عقد قائم بنفسه، قائم على الازدواج والمشاركه بين حوزت المرأة يقول بأن النفقة تسقط. لماذا؟ لأن العقد لك عقد معاوضة. الزوج يبذل النفقة والزوجة تبذل المعوض. الزوج يبذل العوض وهو النفقة والزوجة تبذل المعوض وهو الاستمتاع. الآن في هذا الاستمتاع يسقط العوض لأن العقد معاوضة. قد تكون أحكام كثيرة، لكن كما أثبت الصحيح أنه ليس عقد معاوضة وإنما هو عقد قائم بناء بنفسه يقصد منه التقصير بحق الله عز وجل، قائم على الزواج والمشاركة بين الزوجين لتحصيل حقوق الله وحقوق الزوجين. هناك فروق بين عقد النكاح وعقد الزواج. أول الشهادة، فعقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط له الشهادة على خلاف العلماء، لكن بقية العقود لا تشترط الشهادة لصحة العقد. عقد البيع، عقد الإيجار لا تشترط الشهادة. الفرق الثاني إعلان النكاح. إعلان النكاح واجب في عقد النكاح، هذا صحيح. إعلان النكاح واجب، لكن ولهذا نص بعض العلماء على أنه إذا تواصل على كتمان النكاح فإن هذا يبطل عقد النكاح. الرأي الثاني بقية العقود لا يشترط، لا يجب الإعلان. فلو أنه باع واشترى سلعة صح له ولا يشترط الإعلان. الفرق الثالث، عقد النكاح لا بد فيه من تعيين الزوجين، ويعقد على هند ابنته هند أو امرأة أو فاطمة، لا بد أن يعين. لكن بقية العقود لا يجب التعيين إذا كانت متساوية أو متضاربة. إذا كان عنده 10 سيارات متساوية جنسها واحد، لونها واحد، سلعتها واحد، قال بعت لك سيارة بسيارة صح ما عين على الجرة بين البيوت، عنده عدة بيوت متساوية، عدة شقق متساوية، الجرة بين البيوت صح لا لا شرط. لكن عقد النكاح ماذا؟ لا بد من تعيين الزوجين. ولهذا قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك، فقال الله عز وجل: زوجتك ولكن لقد زوجنا يعني زيد. قال سيدنا في مصر الواقع: زوجتك، ما قال زوجتك وانما قال زوجتك. الفرق الرابع، عقد النكاح هل ينعقد بالكتاب او لا ينعقد بالكتاب الى اخره، هذا خلاف تقدم الكلام على ذلك. والصواب ان عقد النكاح ينعقد بالكتاب كما سلف السلف، نعم كسائر العقود، وهو راي الحنفيه. نعم راي الحنفيه ان عقد النكاح ينعقد بالكتاب. طيب الفرق الخامس، خيار الشرط. الخامس خيار الشرط، أيضا يثبت خيار الشرط. هل يثبت في عقد النكاح أو لا يثبت في عقد النكاح؟ نقول بأن خيار الشرط يثبت في عقد النكاح وفي بقية الأمور، هذا الصحيح. لكن جمهور العلماء سيئة قلوب، أول مرة تختلف تقول أتزوج هذا الرجل، لكن لي الخيار لمدة يوم أو يومين، وما يتبين أنه لا تزوجي أو أنه سيء القلب، فعقد الخيار هذه القاعدة في الوجود، عقد الخيار يثبت في كل الوجود. طيب أيضا من الفروق أن عقد النكاح تشترط فيه الذكور، يعني عقد النكاح تشترط فيه الذكور، أما بقية العقود فإن يقول لا تشترط فيه الذكور. يعني في عقد الإيجار المرأة ترجح، في عقد البيع المرأة تبيع، لكن في عقد النكاح يتولى العقد الذكر، المرأة لا تتولى عقد النكاح ولا تعقد لنفسها. كذلك أيضا خيار المجلس، نعم خيار المجلس يثبت في البيع، وهل بمعنى البيع، أما حق النكاح لا يثبت فيه خيار المجلس. طيب غالب القاعدة الثانية عشرة، يجب حلول العقد من الغرر والظلم والربا، هذه قاعدة مهمة، والربا سيأتينا إن شاء الله بعد إن شاء الله، الدرس هذا كله سيكون عن الربا، ضوابط الربا إلى آخره. فهنا يقول لك يجب حلول العقد من ثلاث أشياء، من الغرر، وكذلك أيضا من الظلم، وكذلك أيضا من الربا، هذه الأمور الثلاثة يجب أن يخلو العقد منها، وإلا ترتب على ذلك أخذ المال الغير بلا حق. ما هو الغرض؟ ما هو الغرض؟ الغرض، الغرض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الغرض هو كل ما تردد في حصولك أو جهد عاقبته، كل ما تردد في حصولك أو جهد عاقبته، كل ما تردد في الحصول هل يحصل ولا يحصل، أو جهدت عاقبته فهو الغرض. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، ويدخل في الغرض صور كثيرة تقدم لنا شيء منها، مثلا كون الثمن مجهولا هذا البيع غرض، كون المعقول عليه مجهولا هذا البيع غرض، هذا من بيع الغرض. عاقبة مجهولة جهدت عاقبته هذا البيع الغرض. مثال بيع الملابس، بيع المنابذة هذا كله بيع الغرض، بيع حبل، حبل من أهل المسجد هذا بيع الغرض، بيع المعارضة هذا بيع الغرض. المهم الضابط في ذلك هو كل ما تردد في حصوله، مثل أيضا بيع الغير المقدور عليه كالمسروق والمقصوب والمتهم هذا كله من بيع، يقول هذا كله من بيع الغرض، إلا أنه يعفى عن ذلك الغرض اليسير الذي لا يمكن الاعتراف عنه فهذا يعفى عنه. فمثلا ما يتغابن فيه الناس، مثلا هذا الكتاب بعشرة ريالات اشتروا بها أحد عشر، الغرض اليسير هذا يعفى عنه من الغرض، لكنه يسير يعفى عنه. مثلا جهالة أساسات القطار، هذا مجهول، أنا أشتري هذا البيت مجهول، الأسلاك مجهولة، المواسير مجهولة، الأساسات مجهولة، ما أراها، هنا غرض يشق التحرز عنه هذا يعفى عنه. فإذا كان الغرض يسيرا، أو كان الغرض يشق التحرز عنه، أو كان الغرض في عقود التبرعات كما تقدم، فهذا مما يعفى. الظلم، نعم الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، نعم وضع الشيء أيضا من الظلم العين كون السلعة عين، نعم كون والعين هو كل ما ينقص العين أو القيمة، كل ما ينقص العين أو القيمة. كذلك أيضا من الظلم الزيادة في الثمن، نعم الزيادة في الثمن، الزيادة في الثمن. والزيادة في الثمن يعني الربح هل له حد أو ليس له حد؟ الأصل أن الربح ليس له حد، لكن عندنا الأصل الثاني وهو أن ظلم الناس في الأموال أيضا لا يجوز، فالربح الأصل ليس له حد، أيضا ظلم الناس في أموالهم نقول بأنه لا يجوز. وعلى هذا نقول السلع تنقسم إلى قسمين، سلع مبذولة للناس فهذا يجب على البائع أن يعرف السلعة ما كلفت عليها السلعة، وأحسن شيء يصل إلى الثلث، فإذا كانت مثلا هذه السلعة دخلت عليه كلفت عليه 100 ريال يأخذ إلى 100 وخمسة. السلعة المبذولة في أيدي الناس هذه لا يجوز للبائع أن يقتنم جهل المشتري ويقبله، وإنما يصل إلى الثلث ولا أحسن شيء. القسم الثاني سلع غير مبذولة، السلع غير مبذولة إما بقدرتها ومن ذلك أيضا العقارات والعقارات، هذا الربح ليس له حد، هذا الربح فيها يعني السلع القليلة أو النادرة، القليلة كالعقار كالعقارات أو النادرة السلع التي أصبحت الآن لا تسمى، فهذه نقول بأنه ليس ليس لها حد بالنسبة للأهل. كذلك أيضا من الظلم النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشر، إما لكي ينفع البائع أو لكي يضر المشتري أو لكي ينفع البائع ويضر المشتري أو يكون اتفاق مثلا مع الموزع، اتفاق مع الموزع ياخذ هو على الزباين يختار. اقول لك لو يعمل عقد سنه مع الزباين تعرض له ثمن، انا اقول لك هذا خلاص يستلم، يعني ما يجوز انه يعقد وهو ما ملكه نهائيا. خذ لك المانه يعقد عقد سنه، والا انه يضمن شحناته الناس ويقوم بتوفيره. ما يقدر يقول انه استودع هذه المتعلمة، أو أنه إذا كان نفس هذا الشخص نصف نفسه هذه الأشياء، يعني مثلا يبيع الرز، يبيع الكمبيوترات، يبيع الثلاجات، وبعض الأحيان نصف